إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 16، وهو باب فضل الفقر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ قال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا. طيب، هذا الباب يعني باب فضل الفقر، ورد هذا الباب بعد باب قبله وهو باب الغنى، غنى النفس. في الباب السابق أورد الإمام البخاري رحمه الله أحاديث في فضل الغني الشاكر المتصدق، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه الأكثرون المكسرون هم الأقلون يوم القيامة، هم المقلون يوم القيامة، المكسرون من الأموال هم المقلون من الحسنات، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. يعني معناه أن الذي يتصدق هذا يكون مكسرا من الحسنات في الآخرة أيضا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكثفون الناس. هذا أيضا فيه مدح الغنى، وأن الإنسان إذا ترك ورثته أغنياء، وكيف يترك ورثته أغنياء؟ بأن يكتسب المال ويصبح هو نفسه غنيا وعنده مال فائض يأخذه ورثته من بعده، هذا أفضل من أن يترك ورثته عالة يتكثفون الناس. وكذلك أورد البخاري أيضا قبل ذلك أحاديث، منها حديث تفيد يعني فضل الغنى المصاحب يعني للصدقة وإنفاق المال في وجوه البر والخير، أن ذلك أفضل من عدم القدرة على الإنفاق في سبيل الله. فمن ذلك حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من ماله كله. كعب بن مالك رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من ماله كله، يعني أن يتصدق بماله كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وكذلك حديث: ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الغنى بالأجور. هو طبعا هو هذا كان من كلام الصحابة، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يعني كيف هذا، كيف من الأغنياء ذهبوا بالأجور؟ قالوا: يتصدقون يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويجاهدون ولا نجاهد، ويحجون ولا نحج. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أذكارا يقولونها بعد الصلاة. قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم؟ يعني قولوا دبر كل صلاة، يعني سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. فصار الأغنياء يقولون هذا، فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علم إخواننا الأغنياء بما قلت لنا فقالوا مثل ما نقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني هذا الحديث أيضا يؤيد فضل الغنى. طبعا أي فضل للغنى، ليس الغنى في حد ذاته إنما الغنى المصحوب يعني بالصدقة والإنفاق في وجوه الخير والقربات وكذا، هذا هو المقصود. كذلك أيضا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للعبد الصالح أو للرجل الصالح. إذن هذه مجموعة أحاديث في فضل الغني الشاكر المتصدق، مجموعة أحاديث في فضل الغني الشاكر المتصدق. في المقابل هناك أحاديث أخرى في فضل الفقير الصابر، في فضل الفقير الذي يصبر، منها أحاديث معنا في هذا الباب. قرأنا الحديث الأول وسنقرأها إن شاء الله يعني واحدا واحدا. فالحديث الأول اللي هو حديث الرجل الذي يعني كان غنيا ومن أشراف الناس، والرجل الآخر الفقير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفقير هذا خير من ملء الأرض من هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا الفقير على هذا الغني. لكن طبعا يعني الفضل هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فضل الفقير فقط يعني من أجل أنه فقير، وإنما فضله من أجل يعني صلاحه وتقواه، أنه يعني أكثر تقوى وصلاحا من هذا الغني. والغني أيضا ما ذم فقط يعني بمجرد أنه غني، ولكن يعني لشيء آخر، وإنما يعني ظاهر الحديث فيه تفضيل هذا الغني، تفضيل هذا الفقير على ملء الأرض من هذا الغني. وحديث أخرى يعني سنذكرها إن شاء الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم، وقوله اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وكذلك يعني طريقة معيشة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني أقرب إلى عيش الفقراء منها إلى عيش الأغنياء، من جهة زهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقلله من أمور الدنيا في الملبس وفي المأكل والمشرب والمسكن والدابة، يعني كل أمور النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوية كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني أقرب إلى عيش الفقراء منه إلى عيش الأغنياء. يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه يعني أساس فارغ، ولا كان قصرا مشيدا كقصور الملوك والأمراء في زمانه صلى الله عليه وسلم، ولا قصور الأغنياء، مع أن القصور كانت موجودة في جزيرة العرب وفي غيرها للمصريين، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن في بيت يعني من الطين والسقف من جريد النخل، والأرض مفروشة بالحصباء، وفراشه حصير إذا نام عليه أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك يعني. وطعام النبي صلى الله عليه وسلم تمر وماء وكذا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني زاهدا في أمور الدنيا، ويركب الحمار والبغلة وكذا، يعني بينما غيره من الملوك وكذا كانوا يركبون يعني الخيول المزينة المزخرفة بالذهب وعليها مطارف من الحرير، وتجر عربات فاخرة بالعجلات وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يعيش هذه المعيشة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم زاهدا متقللا في الدنيا. فحال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب يعني إلى حال الفقراء، وسأتي الكلام على حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان حال الكفاف يعني، لا هو الحال الوسط بين الغنى والفقر، لا هو بالغني يعني الذي عنده الفائض عن حاجته، ولا هو بالفقير الذي لا يجد حاجته، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عيشه كفافا كما سنوضحه إن شاء الله. المهم أنه حصل يعني نزاع طويل بين العلماء في موضوع تفضيل الغنى على الفقر، أو تفضيل الفقر على الغنى. والعلماء انقسموا إلى فريقين، فريق يفضل الغنى على الفقر ويحشد الأدلة على ذلك، وفريق آخر يفضل الفقر على الغنى ويحشد الأدلة على ذلك. وهذه مناسبة هنا في هذا الباب لنلخص يعني أدلة الفريقين ونذكر يعني الترجيح في هذه المسألة كما قاله الشارح رحمه الله. طيب الشارح وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: أحسن ما رأيت في هذا قول أحمد بن نصر الداوودي: الفقر والغنى محنتان من الله يختبر بهما عباده في الشكر والصبر. الشارح يعني يقول أنه قرأ أقوال كثير من العلماء من يفضل الفقر ويفضل الغنى، يقول أحسن ما رأيت من الأقوال قول هذا الإمام الداودي رحمه الله، يقول: الفقر والغنى محنتان من الله يختبر بهما عباده في الشكر والصبر، كما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كل ما على الأرض وابتلاء وامتحان أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبقى إذن الخير ابتلاء والشر ابتلاء، والخير هنا يشمل الصحة والمال والجاه وكذا، هذا الخير، والشر يشمل المرض والفقر وجميع أنواع المحن والابتلاء. قال: وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى، كان يتعوذ من الفتنتين. قال ثم ذكر كلاما طويلا حاصله أن الفقير والغني متقابلان. يعني يقول الداودي هذا رحمه الله رجح أن الفقر والغنى وعليكم السلام ورحمة الله متقابلان، لما يعرض لكل منهما في فقره وغناه من العوارض فيمدح أو يذم. يقول الفقر والغنى متقابلان، كلاهما فيه يعني ما يمدح وفيه ما يذم. الفقر فيه أشياء تمدح وفيه أشياء تذم، فمما يمدح فيه يعني ما يصاحب الفقر من انكسار القلب بين يدي الله وتعلق القلب بالله، وما يصاحب الفقر يعني من التواضع وغير ذلك يعني من الأمور. والغنى فيه أيضا ما يمدح من كثرة الصدقة والإنفاق، وأن هذا المال يعين على طاعة الله ويغني عن ذل السؤال ويغني عن تملق الناس وكذا. وكذلك الغنى فيه ما يذم، أنه سبب للكبر والطغيان يعني وسبب للشح والبخل وكذا، وطول الحساب يوم القيامة عن مصادر هذا المال وكيفية إنفاقه. والفقر كذلك فيه ما يذم، يعني مثل أنه يعني يجعل الإنسان يحتاج إلى الناس ويطلب من الناس، وقد ورد الوعيد في سؤال الناس وكذا. والفقر قد يحوج الإنسان إلى مسألة الناس التي ورد فيها الوعيد، وأن السائل يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم وكذا. والفقر يعني قد يؤدي بالإنسان إلى القنوط، وقد يوقعه في الحرص والطمع وعدم القناعة وكذا إلى آخره. فإذا يقول يعني الخلاصة أن الفقر والغنى كلاهما فيه ما يمدح وفيه ما يذم، والفضل كله في الكفاءة. يعني بقية كلام الداودي الذي قال عنه الحافظ ابن حجر إنه أحسن من تكلم في هذا الموضوع، يقول الراجح أن أفضل شيء هو الكفاف. ما هو الكفاف؟ اللي هو يعني بين يقول الكفاف أنه الإنسان يكون عنده من المال ما يكفي حاجته بدون زيادة ولا نقصان. يعني ما يكفي حاجته بدون زيادة ولا نقصان، لا عنده أموال زيادة مدخرات يعني، وأموال يعني زيادة مدخرة للإنفاق في الكماليات وأمور الترف وكذا، وفي نفس الوقت يعني لا ينقصه حاجاته مكفية بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني على سبيل المثال مثلا لا قدر الله، يعني إذا مثلا مريض وكذا واحتاج علاج يكون عنده مال مثلا يرزق مالا يكفيه مثلا نفقات العلاج، إذا احتاج مش يعني يعني مر به أي ظرف يعني يحتاج إلى مال أو كذا وإنفاق في شيء، يكون عنده من المال ما يكفيه الحاجة بقدر الحاجة. الموضوع المحتاج علاج بألف دولار يكون بفضل الله موجود عنده ألف دولار ينفقها في العلاج وينتهي الموضوع، والداخل على قدر الخارج يعني. نعم نعم، فهذا الكفاف يعني أنه يكون مكفيا من جهة الحاجات، تكون حاجاته مكفية وفي نفس الوقت يعني لا هو يعني يبذل وجهه في سؤال الناس والطلب من الناس ولا كذا، لا يحوج يعني إلى سؤال الناس، عنده ما يكفيه بفضل الله، وفي نفس الوقت ليس معدودا من الأغنياء بحيث يكون عنده مال فاضل عن حاجته. فالداودي يقول الفضل كله في الكفاف لقول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فإذا الآية أيضا يعني نهت عن البخل ونهت عن الإسراف، فالذي يعني هو وسط بين البخل والإسراف أو السلامة من البخل والإسراف تكون بالكفاف. قال وقال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، والقوت هو الكفاف يعني القوت لمرحلة الكفاف يعني هو وجود ما يكفي، الكفاف اللي هو يعني لا ما بين الغنى والفقر، لا هو غني عنده زائد عن الحاجة ولا هو فقير له احتياجات لا يجد لها مالا يسد الحاجة، فعنده من المال ما يسد جميع حوائجه، وفي نفس الوقت أيضا ليس عنده مال زائد عن حوائجه. فيقول هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ربه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تعالى أن يجعل رزقه قوتا، واستجاب الله تعالى دعاءه. يعتبر يعني معيشة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مرحلة القوت يعني أو الكفاف، بمعنى أنه يعني ما كان عنده حاجات مثلا لا يجد ما يسدها، بل كانت حاجاته مسدودة يعني ومكفية بفضل الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ليس معدودا من الأغنياء يعني الذين عندهم فضل زائد عن الحاجة. قال وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم أسألك غناي وغنى هؤلاء، يعني هنا يأتي اعتراض يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله الغنى وقال اللهم أسألك غناي، لكن الجواب قالوا الغنى المقصود به هنا الكفاف ليس الغنى، لأن الغنى قد يأتي بمعنى الغنى عن سؤال الناس، أن يكون غنيا عن سؤال الناس يعني لا يحتاج إلى سؤال الناس ويكون مكفيا من جهة الحاجة. طيب يأتي اعتراض آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر وتعوذ من وطلب من الله تعالى أن يحييه مسكينا، يعني تعوذ من الفقر وسأل الله المسكنة. طيب التعوذ من الفقر هذا بمعنى برضو الافتقار إلى الناس والتعلق بالناس وكذا، وبالنسبة لدعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، هذا الحديث يعني البعض ضعفه والبعض حسنه ومن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن تفسيره أن المسكين يعني فسر المسكين بأنه المتواضع، ليس بالضرورة المسكين بمعنى الفقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر، فالمسكين هنا ليس بمعنى الفقير وإنما المسكين بمعنى المتواضع الذي ليس من أهل الكبر يعني وإنما هو من المتواضعين، حتى ولو كان موسرا أو غنيا لكنه متواضع ليس من أهل الفخر والخيلاء والبطل وكذا، فيعتبر مسكينا. طيب من العلماء أيضا الذين رجحوا الكفاف يعني ناقشوا موضوع الغنى والفقر وذكروا أدلة الفريقين وبعدين رجحوا في النهاية أن الكفاف هو الأفضل القرطبي. قال ممن جنح إلى تفضيل الكفاف القرطبي في المفهم، فقال جمع الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الحالات الثلاث الفقر والغنى والكفاف. الله سبحانه وتعالى جمع للنبي صلى الله عليه وسلم الحالات الثلاث الفقر والغنى والكفاف، فكان الأول أول حالاته فقام بواجب ذلك من مجاهدة النفس، لأن الله تعالى قال ووجدك عائلا فأغنى وجده فقيرا فأغنى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مر بالظروف الثلاث، كان فقيرا في أول أمره صلى الله عليه وسلم، كان يرعى الغنم وكان فقيرا صلى الله عليه وسلم، فقام بواجب ذلك، يعني بما يجب على الفقير من مجاهدة النفس، يعني وما يتعلق بالفقر من العبادات. ثم فتحت عليه الفتوح فصار بذلك في حد الأغنياء. فتحت عليه الفتوح، النبي صلى الله عليه وسلم فتحت عليه البلاد ودخل إليه من أموال الغنائم ما يصير به غنيا من جهة يعني كثرة الأموال بين يديه، فقام بواجب ذلك من بذله لمستحقه والمواساة والإيثار مع اقتصاره منه على ما يسد ضرورة عياله. النبي صلى الله عليه وسلم فتحت عليه الفتوحات وجاءته الأموال الطائلة، مجرد اقتنائه لهذه الأموال أصبح به غنيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قام بما ينبغي على الغني من العبادات، من إنفاق هذا المال في وجوه القرب والصدقات وسد حوائج الناس والإيثار، إيثار الآخرين على نفسه، يعني أحيانا يكون هو محتاجا إلى هذا المال وغيره محتاج إليه فيقدم حاجة الغير على حاجة النفس، ويواسي المحتاجين يعني يساعدهم من هذا المال. ولكنه صلى الله عليه وسلم لما صار غنيا وصارت عنده الأموال الكثيرة تصدق بمعظمها، لكنه أبقى ما يسد ضرورة عياله، يعني ما يسد حاجته وحاجة من يعود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر قوت سنة ثم يتصدق بالباقي. قوت سنة يعني ما يكفي المصاريف الضرورية يعني الأساسية لمدة سنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقي قوت سنة ثم يتصدق ببقية ماله. والقوت يعني له ضمن الكماليات، يعني فقط يكفي الحاجات الأساسية، المصاريف الضرورية الأساسية، ويتصدق ببقية ماله. قال: وهي صورة الكفاف التي مات عليها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر بمرحلة الفقر ومر بمرحلة الغنى ثم ختم له بمرحلة الكفاف، وهي المرحلة التي استمر عليها إلى أن مات عليها صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت تركة النبي صلى الله عليه وسلم من الأموال؟ ما كان يعني له تركة من الأموال، يعني كانت درعه مرهونة عند يهودي في صاع من شعير، كان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صاع من شعير ورهن درعه، ما كان عنده ثمن صاع من شعير، يعني صلى الله عليه وسلم ما كان لديه ثمن صاع من شعير يخبز يعني خبزا يأكله صلى الله عليه وسلم، احتاج يعني لأكل الخبز في بيته، واشترى صاع من الشعير ورهن درعه عند اليهودي، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون في صاع من شعير. وكان تركة النبي صلى الله عليه وسلم السلاح والبغلة وحصير وكذا وأشياء من هذا القبيل، يعني وكانت قطعة أرض في فدك هذه التي يعني حصل فيها نقاش يعني بين فاطمة رضي الله عنها وبين أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه الصدقة، وأن هذه الأرض يعني من الصدقات، يعني تكون من الصدقة في بيت مال المسلمين. طيب قال: وهي حالة سليمة من الغنى المطغي والفقر المؤلم. يعني حالة الكفاف يعني حالة فيها وقاية من آفات الغنى ووقاية من آفات الفقر، ففيها وقاية من آفات الغنى التي هي الطغيان، ووقاية من الآلام التي تصاحب الفقر، يعني عندما يكون الإنسان محتاجا ولا يجد ما يسد حاجته. فحالة الكفاف يعني هي يقول أنها أفضل الحالات، لا فيها طغيان الغنى ولا فيها آلام الفقر. قال: وأيضا فصاحبها معدود في الفقراء. يعني حالة الكفاف وإن كانت حالة وسطا بين الغنى والفقر لأنها أقرب إلى الفقر يعني منها إلى الغنى، لأنه لا يترفه في طيبات الدنيا، يعني مظهر ذي الكفاف تجد مظهره أقرب إلى مظهر الفقير منه إلى مظهر الغني، لأنه لا يترفه في طيبات الدنيا، بل يجاهد نفسه في الصبر على عن القدر الزائد على الكفاف. يعني يصبر عن القدر الزائد على الكفاف، يعني نفسه كإنسان قد تتطلع يعني إلى التزود من الدنيا وتحسين يعني الملبس وتحسين المسكن وتحسين المركب وتحسين كذا، يعني وتبديله بأفضل وأحسن، لكن الذي يكون في حالة الكفاف هو الذي يعني يقنع يعني بالحاجة تصد الغرض وتؤدي القصد ولا يتطلع إلى ما فوقها ويجاهد نفسه في الصبر عن القدر الزائد. فلم يفته من حال الفقر إلا السلامة من قهر الحاجة وذل المسألة. يقول إن الذي يكون في حالة الكفاف لا يفوته من فضائل الفقر وفضائل الفقير إلا فقط يعني هو في الحقيقة يحصل يعني كل فضائل الفقير، أن نفسه تكون دائما متعلقة بالله سبحانه وتعالى. يعني الذي عنده الكفاف هذا مثلا نزل به نازلة مثلا مريض مثلا هو أو أحد من يعول واحتاج إلى علاج مثلا، أو هو مثلا ما عنده إلا مسكن واحد مثلا يسكنه وكذا، وبعدين انكسر في شيء ولا انهدم سقفه ولا كذا واحتاج إلى مثلا نفقة لإصلاحه أو كذا، فهو يعني يكون متعلقا بالله سبحانه وتعالى لأنه ليس عنده يعني شيء زائد للطوارئ يعني أو الضروريات، فيكون متعلقا بالله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. ولكن مع ذلك يرزقه الله سبحانه وتعالى كلما يمر مثلا بظرف يحتاج إلى شيء يعني يرزق ويكفى، فهو يعني فيه فضائل الفقر، لكن يختلف عن الفقر في يعني في أنه يسلم من قهر الحاجة وذل المسألة. يعني حالة الكفاف فيها مزية على حالة الفقر، من الفقير يعاني من قهر الحاجة ويعاني من ذل المسألة، يضطر إلى سؤال الناس، وسؤال الناس فيه مزلة يعني، وهذا يعطيه وهذا يحرجه بكلمة وهذا يعني يحرجه بنظرة. لكن الذي يكون في حالة الكفاف يعني لا يتعرض لذل المسألة ولا يتعرض لقهر الحاجة، لكن يحصل له فضائل الفقر يعني من التعلق بالله والقناعة والرضا بالقليل وكذا. ويؤيده ما تقدم من الترغيب في غنى النفس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ومن الأحاديث التي ترجح يعني حالة الكفاف وتفضلها أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق الكفاف وقنع. قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق الكفاف وقنع. فهذا حديث عظيم أيضا في يعني تفضيل الكفاف. قد أفلح يعني هو من المفلحين من الفائزين، من هدي إلى الإسلام هداه الله إلى الإسلام صار مسلما، ورزق الكفاف يعني الحمد لله حاجاته كلها مكفية، يعني ما تمر به حاجة إلا وعنده ما يكفي لسدها. وقنع يعني ورزق الله تعالى القناعة يعني الرضا بما عنده وعدم التطلع إلى ما ليس لديه من أمور الدنيا. قال النووي: الكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقصان. تعريف الكفاف عرفه النووي بأنه الكفاية بلا زيادة ولا نقصان. وقال القرطبي: هو ما يكف عن الحاجات ويدفع الضرورات ولا يلحق بأهل الترفهات. تعريف الكفاف أيضا عرفه الإمام القرطبي رحمه الله فقال: هو ما يكف عن الحاجات، يعني لا يكون صاحبه محتاجا، يكف حاجته يعني يسد حاجته ويكفيها، ويدفع الضرورات يعني لا يضطر إلى شيء، يكون عنده من المال ما يدفع به الضرورات التي تحل به، ولا يلحق بأهل الترفهات. لكن في نفس الوقت ليس عنده زيادة يعني تلحقه بأهل الترفهات من أهل الترف يعني والإنفاق في الأشياء الكمالية. ومعنى الحديث أن من اتصف بتلك الصفات حصل على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة. قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنع أو قنعه الله بما آتاه. فيعني من وجدت فيه هذه الصفات فقد أفلح، يعني قد ظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة، ظفر بما يرغب فيه في الدنيا والآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، فيه دليل على فضل الكفاف، لأنه إنما يدعو لنفسه وآله بأفضل الأحوال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الأمور أواسطها. يقول أيضا من ضمن مرجحات الكفاف النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأمور أواسطها. وهذه الحالة الكفاف والحالة الوسط يعني فيه ترجيح لحالة الإيه حالة الكفاف يعني أنا وسط وخير الأمور المصر. طيب من الآثار المروية في هذا الموضوع وما يشبهه ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح، رواه ابن المبارك في كتاب الزهد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل قليل العمل قليل الذنوب أفضل أو رجل كثير العمل كثير الذنوب. العمل هنا بمعنى العمل الصالح. من يجيب على هذا السؤال؟ يعني ابن عباس رضي الله عنه سئل عن هذا الرجل كثير العمل الصالح ولكن كثير الذنوب في نفس الوقت، يعني ما شاء الله يعني يصوم يوما ويفطر يوما ويختم القرآن مش عارف كل ثلاثة أيام ولا كل كذا، و يعني ومجتهد وكثير الصدقات وكثير يعني الأعمال الصالحة، لكن في نفس الوقت والعياذ بالله مسرف على نفسه في الذنوب وذنوبه كثيرة كما أن أعماله الصالحة كثيرة. وشخص آخر يعني قليل العمل الصالح يدوب مقتصر على الواجبات وكذا، يفعل يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ولكنه أيضا إيه قليل الذنوب، يعني لا يعني محافظ على نفسه ويقي نفسه من الذنوب. ما رأيك يا شيخ أحمد؟ شيخ أحمد رأيه أن قليل العمل قليل. أنا إخواننا هنا بعضهم رجح هذا وبعضهم رجح هذا. ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل، نعم شيخ تفضل تفضل. الله إن الحسنات يزهدن السيئات نعم أحسنت، خير الأعمال يدومها الإنقاذ. فعلا هو السؤال في الحقيقة صعب يعني. نعم، فهو ابن عباس رضي الله عنه ماذا أجاب عن هذا السؤال؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما لا أعدل بالسلامة شيئا. قال لا أعدل بالسلامة شيئا، نسأل الله السلامة والعافية من الذنوب. فقال لا أعدل بالسلامة شيئا، أهم شيء السلامة، السلامة من الذنوب هذا أهم شيء. وفي الحقيقة هو يعني يشبهون بأن يعني السلامة من الذنوب والمحافظة على الواجبات وترك المحرمات هذا كأنه رأس المال، يعني المؤمن في تجارة مع الله سبحانه وتعالى وهذا هو رأس المال. وبعدين موضوع العمل الصالح الزيادة هذا يعتبر إيه أرباح يعني، فيقول لك أهم شيء للتاجر أن يسلم رأس ماله، يعني أهم شيء أن يسلم رأس ماله، ما بينظر يعني لكثرة الأرباح مثل نظري إلى سلامة رأس المال يعني. فالمهم رأسه يعني رأس المال يسلم اللي هو يعني فعل الواجبات وترك المحرمات هذا الشيء الأساسي. نعم قال أفلح إن صدق. نعم أحسنتم، يعني مما يؤيد يعني هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الفرائض، يعني قال أخبرني بما افترض الله عليه، سأله عن فرائض الصلاة وفرائض الصدقة وفرائض الصيام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبره عن الفرائض. فالرجل يعني هو طلب يعرف الفرائض فقط، لا يريد يعرف شيء من النوافل، يريد فقط يعرف ما هي الفرائض. فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، الصلوات الخمس والزكاة الواجبة إذا كان عنده مال وكذا، يعني مقدارها المحددة ربع العشر مرة في السنة عن المال المدخر وكذا، وصيام رمضان وكذا. فالرجل قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. الرسول قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، حلف أنه ما هيزيد على الفرائض يعني حسنة واحدة لكن ولا ينقص عنها، يعني هيحافظ عليها إن شاء الله، رمضان والصلوات الخمس يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، لو صدق فعلا يعني وفى بهذا القسم ولا زاد ولا نقص فقد أفلح إن شاء الله، يعني لأن هذا هو رأس المال، يعني لو حافظ على رأس ماله يعتبر نجا، يعني المهم إنه ما يخسرش يعني. لكن في الحقيقة طبعا ليس معنى هذا التقلل يعني من الحسنات وكذا، لأن مهما حاول الإنسان أنه يعني يحافظ على رأس المال، يعني الإنسان بطبيعته خطاء ولا بد أن تقع بعض الخسائر في رأس المال، فلا بد أيضا يستكثر يعني الأرباح حتى تجبر الخسارة اللي تقع في رأس المال، لما يجي يخش مرة في صفقة ويروح رأس المال يكون صفقة تانية فيها أرباح زيادة تعوض الخسائر التي هناك. بس في النهاية كل شيء سيوزن. ف يعني طبعا الذي نأخذه من هذا يعني أنه حث على السلامة من السيئات والتقلل منها يعني قدر الإمكان، وفي نفس الوقت أيضا الحرص على الاستزادة من الخير والعمل الصالح لأنه يجبر الخلل إن وقع. طيب طيب بعدما الحافظ ابن حجر قال ان هذا يعني احسن كلام وجده في هذا الموضوع اللي هو تفضيل الكفاف، ان الكفاف هذا افضل من الغنى والفقر، طب هل انحلت المساله خلاص كده وانتهينا من الاشكال؟ بعد ان يعني انتهى من هذا الكلام قال لك يعني لكن في الحقيقه يعني رغم ان هذا الكلام جميل وان الكفاف هو الافضل فعلا، لكن الاشكال لا يزال قائما. يعني عرفنا ان الكفاف افضل من الفقر والغنى، طيب بعد الكفاف ايهما افضل، الفقر ولا الغنى؟ برضه ما زال السؤال قائما. يعني هو السؤال لا يزال موجودا. يعني نعم احنا عرفنا ان الكفاف هو افضل شيء، افضل من الفقر وافضل من الغنى. طيب بعد الكفاف ايهما افضل، الفقر ولا الغنى؟ لا يزال برضه المقارنه بين الفضل والغنى لا تزال ايه قائمه. وكذلك يعني فسئلت عن رجلين امامك رجلان، احدهما فقير صابر والاخر غني شاكر متصدق، فايهما افضل؟ هو الكفاف أفضل صاحب الصورة. هذا أنت الآن تفاضل بين شخصين ليس أحدهما ذو كفاف. نعم شيخ. هو في الحقيقة نعم. أحسن دور في الحقيقة يعني الموضوع شائك، ولعل حضرتك لو حضرت معنا من قبل يعني لنا عدة يعني أسابيع كل فريق له ايه يعني ادله، يعني وهذه فعلا ادله الذي ينظر اليها وحدها يقول ان الفقر افضل، بس لما تيجي تشوف الحديث الاخر اللي هو ذهب اهل الدخول بالاجور ان الاغنياء يعني يصلون كما يصلي وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يبقى معناه ان هم برضو كانوا افضل. نعم طيب هو ده الاشكال الان، ان في يعني بعض الأغنياء فضلوا على الفقراء وكثير منهم. ما لو كان غني يكون متصدق ويكون يعني نعم. إن شاء الله نواصل يعني المناقشة لا تزال يعني مستمرة بإذن الله. طيب فيقول يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول هذا كله صحيح، كل اللي ذكرناه ده صحيح، أن الكفاف هو فعلا أفضل شيء، ولكنه لا يدفع أصل السؤال عن أيهما أفضل. بس ما لا يزال السؤال قائما، أيهما أفضل الغنى أو الفقر؟ يعني الكفاف أفضل منهما، لكن الغنى والفقر أيهما أفضل من الآخر؟ لأن النزاع إنما ورد في حق من اتصف بأحد الوصفين، أيهما في حقه أفضل. طيب الداودي رحمه الله الذي نقل عنه الحافظ ابن حجر يعني كلاما جميلا في هذا الموضوع يقول في آخر كلامه إن السؤال أيهما أفضل لا يستقيم. الداود يقول في الحقيقة يعني السؤال أيهما أفضل يعني السؤال غير صحيح من أساسه، لاحتمال أن يكون لأحدهما من العمل الصالح ما ليس للآخر فيكون أفضل، وإنما يقع السؤال عنهما إذا استويا بحيث يكون لكل منهما من العمل ما يقاوم به عمل الآخر. لما نسأل عن فقير أفضل ولا غني أفضل، لكن إن هي المسألة إن الغني ده له أعمال والفقير له أعمال، فقد يكون الغني هذا متصدقا جوادا مؤثرا يسد حاجة المحتاجين، وكل هذه فضائلها عظيمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا أو ولا أن أمشي مع أخ في حاجة فأقضيها له، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، وكذا وكذا. هذه كلها فضائل يعني عداد شغال يعني بالنسبة للغني الذي يفعل هذه الأشياء، يقضي دين هذا ويفرج كرب هذا ويسد حاجة هذا. إذن أعمال يأتي بأعمال يعني من فضائل الأعمال ويطرد عن هذا جوعا ويكشف عن هذا كربة وكذا. هذه أعمال عظيمة جدا، كل عمل منها أفضل من اعتكاف شهر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الفقير ما يستطيع أن ينافس الغني في هذه الأعمال، مهما عمل الفقير يظل معتكفا طيلة حياته. ممكن الغني ببعض الصدقات يعني التي يسد بها حاجة المحتاجين ويقضي بها ديون المديونين وكذا، ممكن يعوض هذه العبادات ويأتي بأضعافها على حسب. فلذلك قال لك يعني، والفقير برضو فقير يعني قد يكون مجتهدا في الطاعة وفي العبادة وفي انتصار القلب بين يدي الله وكذا. فلكن هي مسألة كل واحد له أعمال، فالمسألة مفترضة في حالة يعني تساوي الأعمال بالضبط، يعني أي أعمال أخرى تساوت هنا يكون المفاضلة بين الغنى والفقر، أو حتى الأعمال التي يعني عملها أحدهما ولم يعملها الآخر يكون عمل ما يقابلها له من الأعمال ما يقابلها مما أجره يساوي أجر هذا العمل. وفي هذه الحالة قال فعلم أيهما أفضل عند الله تعالى، فوض الأمر إلى الله يعني في هذا الموضوع. قال لك يعني إذا لم يتساوى العمل حسب العمل الصالح، العمل الصالح أكثر يكون هو أفضل، لكن إذا تساوى العمل الصالح للفقير وللغني فهنا إيه عجز عن الترجيح، يعني قال لك الفضل عند علمه عند الله سبحانه وتعالى. طيب هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل عنه الحافظ ابن حجر أيضا، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قريبا من هذا الكلام، قال كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن قال إذا استويا في التقوى فهما في الفضل سواء. ابن تيمية أيضا نتكلم عن الفقير والغني، قال إذا استويا في التقوى فهما في الفضل سواء. قال ابن دقيق العيد رحمه الله، ابن دقيق العيد كان إماما جليلا من شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن الأئمة الكبار، يقول عن حديث ذهب أهل الدستور بالأجور، يقول في شرحه لهذا الحديث إن الحديث يدل على تفضيل الغنى على الفقر لما تضمنه من زيادة الثواب بالقرب المالية. يعني فضل الغنى ليس لذات الغنى، وإنما يعني حقيقة الحديث التي في تفضيل الغنى إنما هي تفضيله من جهة كثرة القرب. إذا كان الغني كثير القرب المالية، إلا إن فسر الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس. إذا قصدنا أيهما أفضل، فقير أو الغني، يقول لك هل أفضل من ناحية أفضل من جهة كثرة الأعمال الصالحة وزيادة ثواب الأعمال الصالحة، ولا أفضل من جهة تقويم النفس وتهذيب النفس، أن نفسه أفضل من جهة يعني الطبائع والسلوك النفسي والأعمال القلبية. فقال لك والله لو هي مسألة المفضلة بين الغني والفقير من جهة الأعمال الصالحة، فالغني أعماله الصالحة يعني الأعمال الصالحة ممكنة في حقه أفضل، ما من عمل صالح يستطيع الفقير أن يعمله إلا الغني ممكن يعمله، ويزيد عليه الغني عنده فرص لأعمال صالحة كثيرة لا يستطيع الفقير أن يعملها. لكن من جهة أخرى من جهة السلوك النفسي والأحوال القلبية فالفقير أفضل من جهة الأحوال القلبية والسلوك النفسي. لماذا؟ قال لك لأن الذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف. يعني الفقير يحصل له تهذيب لنفسه ورياضة لطبائعه وتطهير لأخلاقه لا يحصل مثله للغني فيترجح الفقر. قال ولهذا المعنى ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر. ده كلام دقيق العيد، قل جمهور الصوفية يعني رجحوا الفقير الصابر، لأن قال لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها، وذلك مع الفقر أكثر منه في الغنى. انتهى كلامه دقيق العيد رحمه الله، يقول أن الصوفية يعني يبحثون في تهذيب النفس ورياضة النفس وكذا، وهذا هو الموضوع الذي يشغلهم، فالذي يحصل للفقير من تهذيب النفس ورياضة الأخلاق أكثر مما يحصل للغني فلذلك فضلوا. وطبعا عندما نقول الصوفية هنا يعني كلامنا عن الصوفية يعني بمعنى الزهاد والعباد والصالحين ممن كانوا مستقيمين على السنة يعني، وهؤلاء كانوا في القرون الأولى كان يوجد يعني بعض من ينتسب إلى الصوفية، لكن ليس يعني مثل ما حصل في الأعصار الأخيرة صار يعني من ينتسب إلى الصوفية يعني أهل بعد عن أحكام الشريعة وخزعبلات وشرك بالله واستغاثة بغير الله. لكن المتقدمين من الصوفية كانوا معروفين بالاستقامة على الشرع وعن العمل بالسنة، وكان يعني فقط يوصفون بهذا الوصف، معنى أنهم ناس يعني أهل زهد وانقطاع للعبادة وكذا. فهذا المقصود يعني هنا أن هؤلاء يعني الزهاد والعباد وكذا فضلوا الفقر من جهة يعني أنه أكثر تهذيبا للنفس ورياضة للأخلاق. طيب كلام آخر جميل أيضا للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال صورة الاختلاف، قلت يعني برضو هنا من أسباب يقول يعني الموضوع يتكلم عنه ابن الجوزي، يقول لك يعني من تحرير محل النزاع، يعني ما هي الصورة التي فيها اختلاف، لأن هناك مسائل يعني فيها اتفاق على ترجيح أحد الفريقين، لكن هنا الصورة التي فيها الاختلاف في فقير ليس بحريص وغني ليس بممسك. فقير ليس بحريص يعني ليس طماعا، يعني ليس طماعا يعني مجردا من القناعة، ليس بحريص اللي هو ففقير ليس بحريص يعني الكلام عن فقير قانع، يعني قنع بما آتاه الله ولم يطمع، مقارنة هذا بغني ليس بممسك، يعني بغني ليس ببخيل وإنما هو غني متصدق، يعني بمعنى آخر أن المقارنة هنا بين فقير قانع ليس متطلعا لما ليس في يده وإنما هو قانع وراض بما قسم الله، نفاضل بينه وبين غني كريم جواد كثير الصدقة والإحسان ومساعدة المحتاجين. فيقول هذا الذي فعلا هذان الشخصان هما اللذان تكون المفاضلة بينهما صعبة، إذ لا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغني البخيل. لكن لو أردنا أن نفاضل بين غني بخيل وفقير قانع، قلت أيهما أفضل، فقير قنع بما آتاه الله ورضي بما قسم الله أفضل ولا غني بخيل؟ إذا هنا الفقير القانع أفضل عند جميع عند الفريقين، سواء الفريق اللي يقول لك الغنى أفضل الفريق اللي يقول الفقر أفضل، كلاهما متفق على أن الفقير إذا كان قانعا فهو أفضل من الغني إذا كان بخيلا، وأن الغني المنفق أفضل من الفقير الحريص. وبرضو الفريقان متفقان على أن الغني المنفق المتصدق أفضل من الفقير الحريص، الفقير الذي لا يرضى بما قسم الله ودائم التطلع إلى ما في أيدي الآخرين، يحسدهم على ما أعطاهم الله، ويعني كان يتمنى أن يكون غنيا بس ما يستطيع، فهو يعني قلبه متعلق بما في أيدي الناس وكذا. فيقول لك هنا الغني المتصدق الكريم المنفق هذا أفضل باتفاق الفريقين وباتفاق العلماء. إذن برضو كان ابن الجوزي يعني جميل في مسألة حصر دائرة الخلاف، يعني قال لك هناك أشياء يعني ليست محل اختلاف حتى لا يتصور أن في اختلاف، فإن الفقير القانع الراضي بما قسم الله أفضل من الغني البخيل الممسك. البخيل الغني البخيل هذا لم يستفد من إن الغنى، هو الغنى فضله بسبب أن الغني يعني يتصدق ويسد حاجة المحتاج ويطعم الجائع ويقضي دين المدين ويفرج كرب المدين، فهو لا يفعل شيئا من هذا، ماذا استفاد من الغنى؟ فالفقير الذي قنع ورضي بما قسم الله يكون أحسن منه. وكذلك أيضا الغني إذا كان يتصدق ويعمل أعمال صالحة وكذا أفضل من الفقير الحريص اللي هو الذي عنده طمع وجشع وحسد للآخرين على ما أتاهم الله من فضله وليس عنده قناعة ورضا بما قسم الله، يندب حظه ويقول لك يعني لماذا حالنا هكذا والناس يعني يعني يتكلم عن هذا أفضل منه وهذا غص عليه وكذا. فهذا لم يستفد من الفقر شيئا، والفقر كان فضائل الفقر من جهة أنه تهذيب للنفس وتقويم للطباع ورضا بما قسم الله وقناعة بما آتاه الله، ما عنده شيء من هذه الفضائل، بالتالي ليس عنده شيء من يستحق أن يفضل به. لكن إذا تنحصر إيه صورة الخلاف كما قال ابن الجوزي رحمه الله في فقير قانع راض بما قسم الله نقارن بينه وبين غني يعني شاكر كثير الصدقة والبر والإنفاق في وجوه الخير. فهذان فعلا اللذان يعني يصعب الموازنة بينهما وترجيح أيهما أفضل عند الله سبحانه وتعالى وأكثر ثوابا وأجرا. قال: وكل ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده فبه يظهر فضله. فالمال ليس محذورا لعينه بل لكونه قد يعوق عن الله، وكذا العكس، يعني قد يقرب من الله، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. يبقى الأموال لا تقرب من الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، يعني تصدق وكذا، فأولئك لهم جزاء الضعف، يعني يضاعف أجره، بس بماذا؟ بما عملوا، بسبب الصدقة. فيقول لك إن المال يعني هو ليس مذموما في حد ذاته، المال لا يذم في حد ذاته، وإنما يذم المال بسبب يعني أنه يعوق عن الله تعالى ويشغل عن طاعة الله ويؤدي إلى الوقوع في معصية الله. وكذلك أيضا المال قد يقرب من الله ويكون سببا في مرضاة الله. فإذا المال يعني يمدح أو يذم على حسب ما يعني ما قصد المال لأجله وما أريد المال له. فكم من غني لم يشغله غناه عن الله، وكم من فقير شغله فقره عن الله. يعني هو الغنى مذموم لأنه يشغل عن الله تعالى. طيب لو إنسان غني والغنى لم يشغله عن الله، يعني مجتهد في العبادة وفي الطاعة، والعكس الغنى زاده قربا من الله وزاده من مرضات الله، يقول لك هذا يكون أفضل من فقير شغله الفقر عن الله. والفقر يقول لك عشان ليس فيه مشغلة عن الطاعة، طب هو فقير والفقر شغله عن الطاعة، جالس طول اليوم يندب حظه ويتحسر ويتقطع قلبه من الحقد والحسد وكذا للآخرين، فقره شغله عن طاعة الله ولم يقربه من الله. قال: إلى أن قال: وإن أخذت بالأكثر. لكن يقول لك يعني برضو من الجوز، يقول لك لو هنعمل يعني إحصائية نشوف يعني نسبة مئوية، يعني كم من الفقراء يعني طبعا الكلام عن المسلمين، يعني بالنسبة للمسلمين، يعني كم من فقراء المسلمين ضرهم الفقر يعني وأبعدهم عن الله وكذا، وكم من أغنياء المسلمين نسبة الذين أبعدهم الغنى عن الله. فإذا أخذنا بالأكثر فالفقير عن الخطر أبعد. يعني موازنة، الفقير يعني في الغالب أن الفقير أبعد عن يعني عن الفتنة يعني وعن الخطر، لأن فتنة الغنى أشد من فتنة الفقر. لكن الغنى يعني احتمال تعرض الغني للفتنة أكبر بكثير. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إيه؟ ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم نعم، هذا مما يؤثر يعني من العصمة ألا تجد، يعني العصمة عن الذنوب، يعني ألا تجد ما يعينك على الذنوب. يعني أحيانا يعصم الله تعالى عبده عن المعصية بأن يقيه أسبابه، يباعد بينه وبين أسباب المعصية، لعلمه أن هذا العبد ضعيف وأن إذا توفرت بيده يعني ما يعني القدرة المادية والأسباب المادية المعينة على المعصية أنه سيزل ويخطئ، فيحفظه الله منها. يعني ليس أن الله تعالى أمسك عن العبد يعني الغنى يعني حرمانا له أو كذا، بل هو عبد صالح يعني والله تعالى وقاه الغنى صيانة له حتى يعني لا يكون سببا في تعرضه للمعصية وكذا. فيقول يعني هو من نعم هو نعم هو فعلا هو حتى يعني تمام كلام ابن الجوزي رحمه الله، قال: ومن العصمة أن لا تجد. فكما ذكرنا من جهة الأكثر أن الفقير يعني أبعد عن الخطر من الغني. طيب برضو كلام آخر جميل أيضا في الموازنة بين الفقر والغنى من جهة أخرى. قال: قول أبي علي الدقاق شيخ أبي القاسم القشيري، ما أبو علي الدقاق رحمه الله، رأيه أن الغنى أفضل من الفقر. طيب ما وجهة، يعني ما تعليله؟ قال لأن الغنى صفة الخالق والفقر صفة المخلوق. الغنى صفة الخالق، الله تعالى من صفاته إيه؟ الغني، هو الغني الحميد. والإنسان من صفاته الفقر، قال تعالى يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال وصفة الحق أفضل من صفة الخلق، أي وصف افتضاه الله لنفسه أفضل من الوصف الذي إيه؟ جعله لعبده. الوصف الذي افتضاه الله لنفسه الوصف الغنى، معناه أنه إيه؟ أفضل من الوصف الذي للعبد. طيب يقول هذا الكلام يعني استحسنه جماعة من الكبار، جماعة من كبار العلماء يعني استحسنوا هذا الكلام وقال لك فعلا هذا الكلام وجيه، والصفة الخالق أفضل، ويعني عندهم ما يسمى التشبه بصفة الخالق، أو يعني أو بمعنى التخلق يعني يعني بما يجوز التخلق به من الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه. يعني الله تعالى من صفته الرحمة والعلم، نسأل الله تعالى هو العليم وهو الرحيم وهو الكريم، وكون الإنسان المخلوق يعني يتصف بالكرم والحلم وكذا والرحمة، هذا شيء محمود يعني. فقال لك برضه الله تعالى صفاته أنه الغني والمخلوق، يعني إذا كان غنيا يكون أحسن وكذا. فهذا الكلام يقول استحسنه البعض، لكن في الحقيقة يعني فيه نظر وفيه مناقشات كثيرة، لأن الغنى الذي في صفة الله سبحانه وتعالى والفقر الذي هو صفة المخلوق هذا يعني موضوع آخر غير الغنى والفقر الذي نتكلم عنه. لأن غنى الله سبحانه وتعالى المراد به غنى غنى الذات، اللي هو يعني أن غنى الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا أيضا من قبل ليس ناشئا عن كثرة العرض يعني كثرة المال والممتلكات، بل غناه عن الممتلكات. يعني الله تعالى ليس غنيا لأنه يملك السماوات والأرض ويملك الذهب والفضة والأموال سبحانه وتعالى، وإنما غنى الله لأنه غني عن هذه الأشياء ليس محتاجا إليها سبحانه وتعالى، بل هي المحتاجة إليها. هذا الكون كله محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في إيجاده، الله تعالى أوجده من العدم قال كن فيكون، فهو غني عن هذا الكون وعن الخلق يعني بأكمله، قادر تعالى على أن يذهبه ويأتي بخلق جديد لو أراد سبحانه وتعالى بكلمة منه، يقول كن يعني يزول هذا الكون ويأتي بكون جديد. فإذا الله تعالى غني الغنى الذاتي، بمعنى أنه ليس محتاجا إلى شيء، وليس غنى بسبب يعني كثرة الممتلكات، وإنما غنى عن الممتلكات. طيب هذه صفة الله تعالى، هل المخلوق يستطيع أن يتصف بهذه الصفة؟ أبدا، المخلوق يستحيل. المخلوق يعني الغنى الذي للمخلوق اللي هو الغنى العربي بسبب الأموال التي لديه والأشياء التي عنده، مجرد أن تزول عنه يرجع إلى الفقر الذاتي. هو المخلوق هو فقير فقرا ذاتيا، حتى لو كان أغنى الأغنياء فهو فقير، هذا وصف الإنسان بصفة عامة، فقير بمعنى محتاج إلى أشياء خارجة عن ذاته. يعني هو الإنسان لا يستطيع أن يستقل بذاته كما خلقه الله يعني فردا، هو الإنسان محتاج إلى ملابس تستر عورته، هذه الملابس التي يحتاج إليها لستر عورته هذه تجعله فقيرا، يعني حتى يحتاج إلى ما يأكل، يحتاج إلى ما يشرب، يحتاج إلى مسكن، يحتاج إلى مركب، يبقى هو فقير إلى هذه الأشياء بمعنى مفتقر إليها بمعنى محتاج إليها. فالإنسان في طبيعته الفقر الذاتي، وأنه محتاج إلى أشياء خارجة عن ذاته يحتاج إليها، وهو غني بها، وهذه الأموال التي هو غني بها لو زالت عنه رجع إلى الصفة الأصلية التي هي الفقر الذاتي. فإذا يعني القصد أن صفة الخالق هنا يعني لا مجال لاتصاف المخلوق بها، يعني مهما المخلوق اكتسب من المال سيظل فقيرا أيضا، لن يصبح غنيا بالمعنى الذي هو صفة الخالق وصفة المخلوق. كذلك أمر آخر أيضا، وهو أنه يعني ليس دائما أن كل ما كان من صفة الله سبحانه وتعالى فإن المخلوق يعني يندب له التخلق به والاتصاف به. هناك طبعا استثناءات من هذا، مثل صفة يعني الكبر، يعني الله سبحانه وتعالى هو المتكبر، والمخلوق مثلا لا يعني ليس صفة يعني كمال للمخلوق أن يتكبر، بل بالعكس المخلوق منهي عن الكبر، والكبر هو صفة الله سبحانه وتعالى، فهي مدح وكمال في حق الله سبحانه وتعالى، وليست مدحا ولا كمالا في حق المخلوق. الكبر كمال في حق الخالق سبحانه وتعالى، وليس كمالا في حق المخلوق. الله تعالى هو المتكبر، والمخلوق لا يجوز له أن يتكبر، وهي صفة يعني ذم وقدح في المخلوق إذا تكبر. فليس بالضرورة يعني أنه إذا كان الغنى صفة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا كان غنيا يكون أفضل مما لو كان فقيرا، يعني هو الموضوع في الحقيقة يعني فيه نظر يعني كما ذكر. طيب، هناك وجهة أخرى ذكرها الطبري رحمه الله لتفضيل الفقير على الغني، يعني وجهة أخرى في المفاضلة بين الفقير والغني، وفيها تفضيل للفقير على الغني، وهي أن محنة الصابر أشد من محنة الشاكر. يعني هو الفقر امتحان والغنى امتحان، فالذي يكون امتحانه أشد يكون أجره أعظم إذا يعني نجح في هذا الامتحان. فيقول امتحان الفقر يعني امتحان في الحقيقة أشد يعني من امتحان الغنى. يعني لكن طبعا هذا كلام الطبري يعني، فقال لك فبالتالي يكون الفقير الذي صبر يعني ومر بمحنة الفقر ونجح في الامتحان واجتاز هذا الابتلاء وصبر على قضاء الله يكون أجره أعظم من الغني الذي امتحن بالغنى وشكر يعني ونجح أيضا من هذا الامتحان. فيقول لك امتحان الفقر يعني أشد، فبالتالي يكون أجره أعظم. عندك طالبان يعني وامتحنت أحدهم امتحان سهل واجتازه، الآخر امتحنته امتحان صعب واجتازه، الذي اجتاز الامتحان الصعب يكون أحسن من الذي اجتازه. نعم. نعم. لا في الحقيقة يعني نعم. لا والله كثير في الحقيقة يعني كثير من يعني ما نستطيع نقول من كل أغنياء المسلمين في جهنم، لا أعوذ بالله، يعني من أغنياء المسلمين فيهم الحمد لله المتصدق والكريم وكذا، يعني فإن شاء الله يعني نعم. نعم يعني هناك يعني من في الحقيقة يعني كلا الفريقين يعني منهم من ينجو ومنهم من لا، يعني محنة الفقر ومحنة الغنى، الناس من ينجح وزي امتحان يعني هذا امتحان فيه الناجح والراسب، وهذا امتحان فيه الناجح والراسب، وإن كان يعني نسبة الناجحين يعني في امتحان الفقر يعني أكبر رغم أنه امتحان أشد وكذا، ونسبة الناجحين في امتحان محنة الغنى أقل رغم أن الامتحان أسهل يعني في رأي الطبري رحمه الله. لكن طبعا برضو المسألة فيها أيضا وجهات نظر، يعني قد يقول قائل يعني امتحان الغنى أصعب يعني وهذا يعني يشبه زي مسألة يعني المفاضلة بين الإنس والملائكة. الملائكة مثلا يعني عصموا يعني ما كان يعني كانوا معصومين عن المعصية، يعني ما يقدرون عن المعصية حتى يعملوها ولا يتمكنون منها، خلاف الإنسان يعني كان امتحانه بأنه قدر على المعصية ويعني حببت إلى نفسه، ومع ذلك مأمور أنه يجاهد نفسه ويقاومها ويبتعد عن المعصية. فامتحان في حق الإنسان يعني شديد وكذا. وقد يقال برضو أن الفقير يعني هو مش بالضرورة أن امتحانه أشد، يعني هو أشد من وجهه وأسهل من وجه آخر من جهة أنه يعني لم يتعرض لأسباب المعينة على المعصية فنجا منها لأنه يعني ما تعرض إليها. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من فقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم، أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. فالغني يعني تكون أمامه الفرص يعني مهيئة للمعصية ومتيسرة لديه وكذا، فيكون يجاهد نفسه في الامتناع عن المعصية والاستعانة بالمال على طاعة الله، فهذا أيضا يعني عمل عظيم وكذا. يعني من هذه الوجهة أيضا قد يقال أن محنة الغنى يعني أشد من بعض الوجوه من محنة الفقر. قال الطبري رحمه الله غير أني أقول كما قال مطرف بن عبد الله، مطرف بن عبد الله التابعي رحمه الله قال لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. الطبر يعني أيضا فاضل بين الغنى والفقر وكذا. وبين خلك يعني الذي أقوله مثل ما قال مطرف بن عبد الله كذا رحمه الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. فعلى نفس هذا الرأي أيضا يعني رجح يعني قاله سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال يعني إني نظرت في كتاب الله تعالى فوجدت الله سبحانه وتعالى يقول عن سليمان عليه السلام: وإن له عند نعم العبد إنه أواب. وجدت الله تعالى يقول عن سليمان عليه السلام: نعم العبد إنه أواب. ووجدت الله تعالى يقول عن أيوب عليه السلام عما كان فيه يعني أيوب من محنة وابتلاء: نعم العبد إنه أواب. فسليمان يعني ابتلي بمحنة الغنى والملك الذي لا يؤتاه أحد من بعده، وفي الأخير إيه؟ نعم العبد إنه أواب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وأيوب عليه السلام ابتلي بالفقر والمرض وكذا، وفي النهاية برضو إيه؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال سفيان: فلأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. مدام يعني محصلة واحدة إن شاء الله جلوها يعني عوفي وشكر، إذا في النهاية برضو إن شاء الله نعم العبد إنه أواب، إذا يعني ابتلي فصبر نعم العبد إنه أواب، لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. فهذه وجهة برضو إيه في تفضيل العافية مع الشكر. في الحقيقة الموضوع يعني لا يزال طويلا. نعم احنا الآن يعني قطعنا كده تقريبا نصف الشوط يعني في موضوع المفاضلة بين الفقر والغنى، وله تتمة إن شاء الله برضو نذكر يعني بعض آراء من رجح الفقر يعني وعلل ذلك يعني بتعليلات أخرى غير التي ذكرناها من قبل، وبعض من رجح الغنى ورجح يعني وعلل ذلك بتعليلات أيضا أخرى. إن شاء الله نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله، نواصل يعني هذا النقاش الشائق بين الفريقين، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.